بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. ومعنا بقي معنا هنا ما هي مراحل الإعجاز في القرآن، أو بماذا أعجز القرآن، أعجز العرب عن أي شيء؟ قال الناظم: وتعجز العقول عن مثاله وسورة والعشر من مقاله. يشير بذلك إلى الآيات التي جاء فيها ذكر تحدي الباري جل وعلا لقوم محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقد جاءت في 5 آيات. جاء ذكر السورة، سورة مثل القرآن، فأتوا بسورة من مثله كما في سورة البقرة، وفي سورة يونس فأتوا بسورة مثله، وجاء في سورة القمر: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله، وجاء في سورة هود: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وجاء في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه 5 آيات جاءت دالة على التحدي بمراحل، تحداهم بالقرآن كله أن يأتوا بمثله، كما في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله، مثل القرآن كاملا، وكما في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا التحدي الأول الكبير. التحدي الثاني أن يأتوا بعشر سور، كما في قوله تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، حتى وصفها بأنها افتراء، لأن لا يمكن أن يأتي أحد بشيء من هذا إلا من جهة الافتراء، كما حصل ذلك من مسيلمة الكذاب حينما كان يضحك على قومه بما يأتي به من الخزعبلات التي يدعي أنها سور، وقد ذكر المؤرخون ذلك مما يثير الضحك والعجب لو سمعتم شيئا مما كان يأتي به مسيلمة إلى قومه من القرآن ويدعي أن هذا قرآنا، وكلما أتي له بسورة قصيرة من قصار السور حاول أن يركب مثلها مما يدعو إلى الضحك والتعجب، كما جاء ذكر بعض المؤرخين أنه ذكر في مقابل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، قال: إنا أعطيناك اللحلاح فصلي لربك وارتاح، ونحو ذلك حينما قال: والعاجنات عجنا والخابزات خبزا إهالة، إلى آخر ما ذكر. هذه من سور مسيلمة الكذاب، وهو عربي حاول أن يأتي بمثل هذه الآيات ليؤكد نبوته المزعومة. إذن لا أحد يستطيع أن يأتي بآية ولو ببعض آية للقرآن. هذا بالنسبة لعشر السور. أما بالنسبة للسورة فقوله تعالى: فأتوا بسورة مثله، أو فأتوا بسورة من مثله. إذن إما التحدي بالإتيان بقرآن كامل أو بعشر سور أو بسورة واحدة. هل هذا التحدي جاء جملة واحدة أو جاء متدرجا، يعني أن الله تحداهم مثلا أول الأمر تحداهم أن يأتوا بقرآن كامل، ثم بعد ذلك تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم بعد ذلك تحداهم أن يأتوا بسورة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم إلى 3 أقوال. القول الأول قالوا بالتدرج في التحدي، فقالوا: إن الله ابتدأ أول الأمر بتحدي أن يؤتى بمثل القرآن كاملا، ثم انتقل إلى العشر سور، ثم إلى السورة. لكن هذا القول يرده أن التحدي بعشر سور آية أنزلت قبل التحدي بالسورة كاملة كما في الإسراء أو في القمر، وحينئذ يكون الزمن مختلف، ابتدأ التحدي بالعشر ثم أنزلت آية التحدي بالقرآن كاملا، فلم يكن التدرج المطلوب. أما القول الثاني فقالوا إن التدرج جاء بحسب النزول، يعني ابتدأ أولا بالتحدي بعشر سور ثم بالتحدي بالقرآن كامل ثم بالتحدي بالسورة كما جاء في أسباب كما جاء في توقيت النزول. أما القول الثالث وهو أعدل الأقوال وأوسطها، نقول أولا سبب اختلاف القولين الأولين هو أنهم نظروا إلى أن التحدي بالكم، فوقع عندهم الاختلاف هل تحداهم أولا بالقرآن كاملا ثم بالعشر ثم بالسورة أو أن الأمر غير ذلك، ونحن نقول إن التحدي إنما هو بالكيف وليس بالكم، فالله جل وعلا تحدى سواء، يعني الإعجاز لا تستطيع أن تأتي لا بقرآن ولا بسورة، والذي يظن أن الإتيان بالقرآن كامل بالقرآن كاملا أصعب من الإتيان بسورة هذا ظنه خاطئ. ومن هنا جاء الخلاف الأول، ظنوا أن الإتيان بالقرآن كاملا أصعب من أن تأتي بآية أو بسورة، فلذلك جعلوا هذا التدرج. والصحيح أنه لا يهمنا أيها نزل قبل أو بعد، فالتحدي واحد، لا يستطيع أن يأتوا لا بسورة ولا بآية ولا بالقرآن كاملا، فسواء كان هذا نزل أولا أو هذا نزل آخرا أو أن التحدي بالسورة جاءت قبل التحدي بالقرآن كامل، هذا لا يعنينا، لأن المقصود هو التحدي بالكيف، لا أحد يستطيع بمثل لفظ القرآن أن يأتي ولو ببعض آية. وما هو أقل القدر في التحدي؟ الخلاف مبني على مثل ما سمعتم، منهم من قال القدر هو القرآن كامل، وهذا يرده الآيات التي ذكرت عشر سور والآيات التي ذكرت سورة، ومنهم من قال عشر سور ويرده الآية التي ذكرت سورة، ومنهم من قال سورة واحدة، هذه هي الأقوال. والأقرب أنه حتى وإن كان أقل ما ذكر في القرآن هو سورة، نقول بل جاء ما يدل على أنه حتى ولو آية من القرآن، ويدل لذلك قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله، وهنا يدل على الجنس، المضاف والمضاف إليه يقوم مقام التعريف، مقام الجنس، يعني جنس هذا القرآن سواء كانت آية أو كانت آيتين أو ثلاث أو أربع أو سورة كاملة أو أكثر، فإذا حتى الآية لا يستطيع أن يأتوا بمثل القرآن فيها. هذا هو وجه الإعجاز، وهذا هو وجه التحدي بالنسبة للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك قال الناظم وتعجز العقول عن مثاله، يعني عن مثل القرآن كامل، وسورة أي وسورة واحدة، والعشر مما قاله وعشر سور، هذه هي درجات التحدي بالنسبة لإعجاز القرآن. هذا تقريبا مجمل ما يتعلق بإعجاز القرآن. بقي معنا مسألة جديدة وهي ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن. الإعجاز العلمي هو اكتشاف شيء من الوقائع مما أخبر به القرآن، كما ذكرت لكم سابقا في قول تعالى ويخلق ما لا تعلمون، ثم يأتي ما يدل على هذا الإعجاز. كذلك أيضا كما قال تعالى ويعلم ما في الأرحام، وجاء في الإعجاز العلمي أن معرفة ما في الأرحام لا يمكن أن يكون في فترة التخلق الأولى التي هي الأربعين والأربعين والأربعين، وأما ما بعد ذلك يمكن أن يعرف حال الجنين هل هو ذكر أو أنثى. من الإعجاز العلمي في القرآن قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ما كان يطلع على مثل هذا ولا يعرف تفسيره، لكن في الإعجاز العلمي الآن اكتشف هذا التفسير ورأى هذا البرزخ الذي يكون بين البحرين، بين البحرين، وهو برزخ الماء الذي فيه لا يساوي هذا في الملوحة ولا يساوي هذا في العذوبة، ولا يختلط العذب مع المالح، بينهما برزخ لا يبغيان. وكذلك أيضا اكتشاف أن الإنسان كلما صعد في الهواء كلما قلت نسبة الأكسجين وكلما ضاق النفس وزاد الاختناق، وكلما زاد الارتفاع كلما قرب سبب الوفاة، قرب سبب الوفاة. ما الذي يدل على هذا؟ يدل عليه قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كلما صعد كلما ضاق النفس. في ذلك الوقت قد لا يدرك معنى كأنما يصعد في السماء، أن الصعود في السماء يسبب ضيق النفس، لكن الآن بعد الاكتشاف عرف أن الإنسان كلما ارتفع وكلما تجاوز الأجواء المقاربة للأرض كلما قلت نسبة الأكسجين، وحينئذ قل التنفس وضاق على الإنسان كأنما يصعد في السماء. المهم أن أوجه الإعجاز العلمي كثيرة، منها ما يتعلق بالفيزياء، ومنها ما يتعلق بالطب، ومنها ما يتعلق ببعض الأمور الواقعية. كل هذه من أمور الإعجاز، ليس هذا هو محل حصرها، لكن أهل العلم اختلفوا هل يمكن للإنسان أن يفسر الآيات بالإعجاز العلمي أو لا. فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع منه. الذين أجازوه مطلقا، قالوا هذا جزء من التفسير، شيء تشاهده وقع أمامك أو ترى نظرياته في الوقوع فتفسره به فلا بأس. ومنهم من منع ذلك وقال: لأن هذه الأمور تحتاج إلى شيء من التمكن والعلم والآلة، قد لا تتوافر لدى كل مفسر، لأن الإعجاز العلمي في الغالب يكون مبنيا على تخصصات أخرى، فالعالم لا يلزم منه أو المفسر لا يلزم أن يكون محيطا بجوانب الطب وجوانب الفيزياء وما يتعلق بها حتى يدرج ذلك في تفسيره. والتفسير مبني على العلم، أنت تفسر آية تحتاج أن تكون عالما بها. فأما مجرد نقل الخبر بأن الاكتشاف الفلاني هو تفسير هذه الآية، هذا ليس صحيحا. لكن نقول أحسن ما يقال في هذا هو التوسط، لا يقال بالمنع مطلقا ولا يقال بالجواز مطلقا، وإنما ينظر في الحال. إن توفر في هذا الإعجاز العلمي الوضوح وتوافقه مع الآية وألا يدخله الشك الظاهر بوجه من الوجوه، فلا بأس حينئذ من تفسير الآية به. وهذا قيد ليس سهلا، لا يظنه البعض أنه سهل، بل هو قيد عظيم جدا، لأن القرآن لا يقال فيه بالرأي، لا يقول المرء فيه برأيه، وإنما يفسر القرآن بالبيان الواضح والبرهان والدليل البين. فإذا استطاع العالم أو المفسر أن يفسر القرآن بالإعجاز العلمي ويكون بهذا القيد، فحينئذ يجوز له ذلك. أما إذا كان من باب خبط العشواء أو تنقل الأخبار هكذا جزافا، فإن هذا لا يجوز، لا سيما وأن كثيرا من النظريات في الغالب أن مصدرها من قبل الكفار، والكفار ليسوا عدولا ولا يصدقون بمثل هذه السهولة، وكثير من الاكتشافات مصدرها مصدرها من غير أهل الإسلام، فلهذا احتيج إلى التثبت واليقين الواضح في ربط هذا الإعجاز العلمي بالقرآن، لئلا يكون القرآن مرتعا ومحلا لكل من هب ودب أن يدخل فيه هذه التفسيرات فيفقد هيبة القرآن وعلو منزلته. فكل من ادعى شيئا أتى بآية، كما يشار إلى كثير من الأحداث والأمور التي تحصل وتربط بالقرآن وهي ليست لها علاقة في الظاهر. وأذكر مثلا من يتحدثون جملة عن بعض الأشياء، كمن تحدثوا عن أحداث الحادي عشر المشهورة وقالوا إن العمارتين اللتين هدمتا كل واحدة منها تبلغ 110 أدوار، وكان ذلك في اليوم 11 من سبتمبر. قالوا وهذا لو نظرنا إلى القرآن لوجدنا قوله تعالى في الجزء 11 في الآية 110 في سورة التوبة قوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، فيأتون بربط هذه الأرقام. توافق عدد الآية 110 قالوا هذه وافق طوابق العمارة، وكونه الجزء 11 سورة التوبة هذا يوافق كون الأحداث في الحادي عشر، وهذا ليس بصحيح. هذا أم الغباء وأبوه، لأن الله جل وعلا حينما يقول لا يزال بنيانهم، ما هو هذا البنيان؟ هو الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فيقصد مسجد الضرار. ولذلك قال أفمن أسس بنيانه هذا المسجد على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم ذلك الذي بنوه ريبة في قلوبهم لن تقطع قلوبهم. فهنا التفت إلى شيء من الرابط الذي جاء توافقا، وظن أن هذا هو الإعجاز، وأن هذه الآية أنزلت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتدل على أحداث الحادي عشر، وهذا ليس بصحيح. إذن من هنا يأتي الخلل حينما يربط الإعجاز بالقرآن على وجه غير دقيق وعلى وجه ليس بصحيح. إذن القرآن له حرمته وهيبته، ويحتاج المفسر إلى في تضمين الإعجاز العلمي للقرآن بالقيود التي ذكرناها. هذا هو خلاصة ما يتعلق بمبحث الإعجاز، ثم ننتقل بعده بحول الله إلى مبحث أمثال القرآن، ولعلنا نرجئه إلى الدرس القادم، وبالله التوفيق. هذا يسأل على ليلة النصف من شعبان، وما جاء في بعض الأحاديث من فضلها أن الله يغفر لجميع خلقه. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم إلى قولين، فمنهم من أثبت فضلها عملا ببعض الأحاديث، ومنهم من قال إنه لم يصح في فضلها شيء، والأحاديث التي جاءت فيها أحاديث ضعيفة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب للصواب من حيث الصنعة الحديثية. فأهل العلم المحققون من أهل الحديث لا يثبتون أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان، بل هي ضعيفة. فالذي قال إن لها فضلا استدل بمثل هذه الأحاديث الضعيفة، ونحن نعلم أن الصحيح أن الأحاديث الضعيفة لا يستدل بها في أبواب الأحكام، لا يستدل بها في أبواب الأحكام ولا في غيرها. الضعيف ضعيف، الحديث الضعيف ضعيف. وأما من قال يستدل بالحديث الضعيف في أمور الترغيب والترهيب وينقل ذلك عن أحمد، فإن هذا قد أخطأ خطأ بينا عن الإمام أحمد رحمه الله، فيكون قد أخطأ على الإمام أحمد، فهو لم يقل بذلك، وإنما كان الإمام أحمد يقصد بالحديث الضعيف الحديث الحسن، لأنه في عهده رحمه الله لم تأتي الألفاظ المشهورة الآن في المصطلح حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف ومنقطع ومعضل وهكذا، هذه مصطلحات جاءت في التدوين بعد التدوين، وإنما مراده بالضعيف إذا ذكره أي الحسن، الحسن لغيره وليس الحسن لذاته، الحسن لغيره أي الضعيف الذي اجتمعت طرقه فارتقى إلى درجة الحسن لغيره، كما هو معلوم في مصطلح الحديث، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم وهو أقرب القولين أنه لم يصح في فضل ليلة النصف من شعبان شيئا، فلا تخص بطاعة ولا قربة. وعلى فرض أن هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وهو الذي ذكره الأخ أن الله يغفر لجميع خلقه في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاحن، على فرض صحة هذا الحديث فإنه إن صح فهو لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لنا، لأنه ما دلك على أن تفعل عبادة معينة أو أن تقوم تلك الليلة أو أن تصومها، وإنما بين أن الله يغفر، وإنما بين أن الله يغفر في تلك الليلة، لكن نحن نعلم أن لفظه يدل على النكارة، يغفر لجميع خلقه، كيف يغفر الله لجميع خلقه ومنهم الكافر والمؤمن، وهو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فهو لا يغفر للمشرك، فهو لا يغفر للمشرك. هذا يقول: تاجر لديه قمح، فإذا جاءه أحد يريد نقودا قرضه، فيقول التاجر: ليس لدي نقود ولكن أعطيك قمحا بمبلغ 50 ريالا على أن ترده 70 ريالا، فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز، لأن المقصود هو القيمة، المقصود القيمة، أقرضه قيمة، فهو أقرضه قمح بمبلغ 50، فالأصل أن يرد له قمحا بمبلغ 50، فحينئذ يكون أقرضه هذا الشيء المحدد على أن يسدده بأكثر من ذلك. فلو قال: أنا أقرضك 70 كيسا من القمح على أن تردها لي 100، ما صح، ما صح، والتفاضل ليس في القرض، جواز التفاضل إنما هو في البيع، إذا بعت قمحا بتمر فلا بأس من التفاضل، يكون القمح مثلا 50 كيلو جراما ويكون التمر مثلا 30، لا بأس بالتفاضل إذا كان يدا بيد واختلفت الأجناس، أما في القرض فالمعنى واحد، إذا أقرضت كذا يرد لك نفس الذي أقرضته بقيمته أو مثله، ففي هذه الصورة لا يجوز. يقول: اعتاد أكثر الناس بعد انتهاء الصلاة أو أي عمل موعظة ربنا تقبل منا بسر الفاتحة، ما هو الحكم الشرعي لهذا القول؟ يعني هناك في بعض الأمصار اعتاد بعض الناس أن الإمام إذا سلم من الصلاة إما أن يلتفت على من يمينه، على من في يمينه وفي يساره فيسلم عليه، أو أن يقول تقبل الله، أو أن يقول حرما وهذا يقول جمعا، أو مثلا يأتي الإمام ويورد أذكارا بصوت مرتفع ويدعو معه أولئك. نقول: إن أردنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه الذي أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأتي في السنة ما يدل على شيء من هذا، لا أن يسلم على من يمينه ومن في يساره، ولا أن يقول حرما، ولا أن يقول جمعا، ولا أن يأتي الإمام ويورد أذكارا هكذا علنا ويختم هذه الأذكار أو هذه الأدعية، يقول الفاتحة مثلا، هذه في الحقيقة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد أنه إذا سلم من صلاته أخذ يذكر الله بمفرده، فجاء ما يدل على أنه إذا انتهى من صلاته أو انصرف قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهكذا. وكان يقول بعد الفجر وبعد المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، 10 مرات. وجاء ما دل على أنه كان يقرأ آية الكرسي أيضا، وجاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف ما يدل على قراءة الإخلاص والمعوذتين. المهم أن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر ذلك بمفرده، ومن خلفه يذكرون ذلك بمفردهم. أما أن يجتمعوا بعد الصلاة ويتقدمهم أحد ويدعو أو يذكر الله بأذكار عالية وهم يؤمنون ثم في الأخير يختمون بالفاتحة، هذا ليس بصحيح، بل حتى من جهة العقل والنظر الفاتحة لا يختم بها، الفاتحة أصلا يفتتح بها، ولم تأتي إلا افتتاحا في الصلاة ولم تكن خاتمة، وإنما الختام السلام أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يدعون ثم يقول الفاتحة هؤلاء مخطئون أشد الخطأ، لأنك لو كنت تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لختمت دعاءك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لختمته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن الدعاء مرتبط بالصلاة بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الابتداء أما الاختتام بالفاتحة فهو خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حيث يفتتحها بالفاتحة، وهو خلاف الرقية، فإنه تفتتح الرقية على الإنسان المريض بالفاتحة، ولم يعرف أن الفاتحة جاءت خاتمة لشيء ما. إذن فالصواب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا انتهوا من الصلاة فإنهم يذكرون الله كل بمفرده، لا يجتمعون على ذكر واحد. هل يجوز أكل الأجبان المصنوعة في البلاد الأوروبية والتي دخل في تركيبها منفحة العجل الغير معروف ذبحه؟ هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته التزين بزينة تجعلها تتشبه بالكافرات؟ ما حكم صبغة الشعر للزوجة بحكم الزينة أو ستر الشيب؟ أما السؤال الأول فيما يتعلق بالأجبان، ينبغي أن نعرف كيفية تكون الجبن. من لوازم تحول الجبن إلى الجبن المعروف أو تحول اللبن أو الحليب إلى الجبن المعروف، يشترط في ذلك الأنفحة، وهي كرش الجدي الذي يسمى الكرش. مادة الكرش هذه لا بد أن توجد على الحليب لأجل أن يتحول إلى جبن. والأنفحة الآن في الوقت الحالي ممكن أن يكون في السابق من أنفحة بهيمة الأنعام، أما في الوقت الحالي فالأنفحة نوعان، أنفحة نباتية وأنفحة حيوانية. أما النباتية فهي جائزة مطلقا لأنها من النبات، أما الحيوانية فنحن نعلم أن بهيمة الأنعام العجل الغنم الإبل أن هذه إذا ذبحت فإنها تكون حلالا ويكون جميع أجزائها حلالا، الكبد القلب الرئتين الكرش الأمعاء كل هذه تكون حلالا بالذبح فيجوز أكلها. ونعلم أننا إذا وجدنا شاة ميتة أو بقرة ميتة أو عجلا ميتة أو ناقة ميتة فإنه لا يجوز لا لحمها ولا الكبد ولا ما يتعلق بذلك من أجزاء لأنها ميتة، التحليل والتحريم في الجبن مبني على هذا التركيب، فإن كانت هذه الأنفحة أخذت من ميتة فإنه يمنع لأنه حينئذ يكون من جزء ميتة محرمة، وإن كانت هذه الأنفحة أخذت من بهيمة مذكاة الذكاة الشرعية بمعنى أنها صارت حلالا فيكون الجبن حينئذ حلالا. فينظر في هذه الأجبان وهذه الأنفحة التي جاءت من الغرب، لا نستطيع أن نحكم مطلقا حقيقة، لأن الغرب يختلفون في أحكام أو في طريقة تعاملهم مع اللحوم، فهناك جهات يكون من تقنينها ونظامها أن يمنع الذبح مطلقا، فلا تجد بهيمة مذبوحة، لا تجد اللحم المذبوح أبدا، وإنما اللحم الذي يكون في جميع الأسواق هو اللحم المصعوق أو المتردي أو نحو ذلك، المهم ليس مذبوحا، فهذا محرم. وهناك بعض الدول تمنع الصعق ولا تجيز إلا الذبح، فإذا كانت كتابية أو كان أهلها من أهل الكتاب فذبحهم جائز حينئذ. إذن المسألة صعب الحكم عليها مطلقا حتى يعرف طريقة الدولة التي يأتي منها الجبن، لكن نخرج بصورة ثالثة وهي ما تكلم عنها بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين في الوقت الحاضر، وهو التغاضي والتسامح فيما يتعلق بالأجبان، لأن الأنفحة هي عبارة عن شيء يسير يوضع في الحليب ليلبن تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويله 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.